ده والتنجيم، ثم ان شاء الله نكون انتهينا بفضل الله من نصف الكتاب الاول، وسيكون في امتحان بعد هذا النصف باذن الله، يعني عشان الاخوه يعني تذاكر شويه، هذا مهم ان شاء الله باذن الله. فندخل اليوم باب السحر، اخونا نادر اول واحد هيمتحن. لا تفضل، لا بد من امتحان ان شاء الله. باب ما جاء في السحر. نعم، باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحارتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما انسى، المفروض الاستاذ طارق معانا دايما متخفي، بيدخل الغرفه متخفي وانا لا اراه، فهو يعني سيدخل الامتحان معنا شاء ام ابى، تحديدا الاستاذ طارق، عشان انا ادري انه معنا يعني تقريبا. باب السحر. والسحر مناسبه ذكر المؤلف رحمه الله عليه ذكر هذا الباب، باب السحر في كتاب التوحيد، يبين بان السحر يدخل في مساله الشرك والتوحيد، وهذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد اشرك. لأن مناسبة الباب يبين أن من أنواع الشرك كما سنبين هو التوحيد، بل السحر، بل أن السحر من أنواع الشرك الأكبر كما سيأتي التفصيل. هناك نوع من أنواعه وهو الذي مقصود من المؤلف، لأن السحر كما سنبين تقسيمه: هناك سحر فيه كفر أو شرك، هناك سحر التخييلي أو ما دون ذلك الذي ليس فيه استعانة بالجن ولا يعني يكون فيه قتل للمرء، فهذا يعني على الراجح بأنه ليس من الشرك ولكنه من المحرم. فمظاهرة أو مناسبة ذكر المصنف باب ما جاء في السحر وما سيتلو معه يبين بأن من السحر من أنواع الشرك الأكبر وأنه مضاد لأصل التوحيد، فالشرك مضاد للتوحيد، لذلك كان مناسب له أن يأتي به. السحر في اللغة بمعنى كل ما يعني هو مادة الخفاء، السحر يأتي من مادة الخفاء أو ما خفي ولطف سببه، يعني كان فيه خفاء وكان فيه لطف في سبب خفي، يعني يكون الشيء خفي لا يظهر، لذلك يسمى آخر الليل سحر، لأنه هو يعني يقع على وجه الخفاء ليكون في آخر الليل. ويسمى أيضا أكلة السحور سحر، السحور اللي هي معروفة في قبل الصيام تسمى سحورا لأنها من أكلة في الخفاء أيضا لا يراها أحد، هي أيضا من مادة الخفاء التي جاءت من اللغة، وهي غير ظاهرة للناس، يأكلها المرء وهو في خفية في بيته، فسميت أيضا من نفس المادة السحور. وأيضا السحر قد ذكر يعني في اللغة أيضا جاء في الأقوال، يعني السحر قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأفعال، قد يكون في العقائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وهنا من البيان لسحرا أي هناك كلام أقوال شعرا مثلا أو بلاغة أو شيء يأخذ بالألباب يسحر به المرء، يعني المقصود هنا ليس السحر الاصطلاحي كما سنبين، ولكن لأنه يعني هذا الكلام يكون فيه بلاغة ويكون فيه يعني قوة ومتانة فيأخذ بالقلوب والمرء يقتنع به، لذلك قال: إن من البيان لسحرا، ولكنه يعني يؤثر في القلوب، يؤثر في العقول، ولكن لا يؤثر التأثير الذي هو يعني فيه الضرر الذي سنبينه في السحر، إلا أن كان الكلام فيه فحش أو كان فيه ما فيه من يعني المعاصي فيؤثر في المرء، فهذا أيضا يعد من السحر، ولكنه ليس السحر الاصطلاحي كما سنبين. إذا السحر جاء من الخفاء، ومن خفاء الشيء قد يكون في الأقوال كما قلنا لقول النبي إن من بيننا سحرة، قد يكون في الأفعال، وهو هذا السحر الذي نريده الآن. اصطلاحا عند أهل العلم سموا السحر هو ما هو كل عقد أو رقى تعقد وينفث فيها الساحر استعينا بالشيطان فيصيب به، يؤثر في المسحور في بدنه بإذن الله عز وجل. يبقى الآن نبين لأن هذه مسألة مهمة، مسألة أن السحر حقيقة وليس مسألة تخيل، لأن المعتزلة أنكروا حقيقة السحر وقالوا أن ليس هناك سحر حقيقي يؤثر، لكن الصحيح بأن عند الفقهاء بأن السحر هو رقى وعزائم وتمائم ينفث فيها الساحر بريقه مستعينا بالشيطان فيكون سحرا، فيؤثر هذا السحر في بدن المسحور تأثيرا حقيقيا، إما أن يمرض يقتل يمنع عن عمل الشيء، ولكن كله بإذن الله كما قال الله عز وجل وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، فهذه كلها بإذن الله عز وجل. وسأسأل هل إذن كوني أم إذن شرعي، يعني فكروا فيها لما يأتي الآية تأتي معنا. فقد أنا ما أطلبت الإجابة، أنا قلت فكروا، أنا لم أطلب الإجابة سمحت. فقد يؤثر على عقله وقد يفرق بين المرء وزوجه كما جاء في سورة البقرة يفرقون بين المرء وزوجه. المهم أن هذا هو تعريف السحر في الاصطلاح كما جاء في قوله تعالى نفثات ومن شر النفثات في العقد، هذا هو لذا قلنا عقد ورقى وتمام ينفث فيها الساحر. قال الله عز وجل ومن شر النفثات في العقد، وجاء جمع مؤنث لأن كان في الجاهلية الساحرات أو الساحرات من النساء أكثر، أو السواحل يعني من التأنيس أكثر من الرجال، لذلك يعني ذكر على الغالب. وأيضا قد هذا يبين بأن السحر حقيقة، وهذه لابد من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات حقيقة السحر، لأن الكلام الآن على السحر إيش؟ لأن الرد على هل النبي سحر أم لا، والصحيح بأن كما جاء في السنة ثابتة في الصحيح بأن النبي قد سحر، قالت حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومعلوم بأن السحرة هو لبيد، وجاء جبريل عليه السلام فوجده، جاءه الملك وجده مسحورا قال ما به مطلوب، ثم ذهبوا إلى المكان الذي فيه السحر واستخرجوه وشفي النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول بأن النبي كان سحره أنه كان ينسى في أمور الدنيا، ينسى أنه يأتي أو ما يأتي، ينسى كما قالت عائشة كان يظن أن يفعل الشيء ولا يفعله، وهذه ليست في الرسالة كما بينا من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالرسالة، النبي الله عز وجل حفظه في تبليغ الرسالة وعصمه أن يكون هناك شيء في تبليغ الرسالة، هو ضربوه في مسألة السحر إيش؟ قالوا لو قلنا بأن النبي سحر فمعناه أنه في أشياء من الذي قالها نسيها أو قال ما لا يعلم، وهذا الكلام كله مطروح، لأن سنبين بأن هو سحر في أمر الأمور الدنيا، كان يظن أن يأتي الأهل وهو لا يأتي أن يفعل الشيء، وأما في مسألة السحر وغير ذلك فقد حفظه الله عز وجل بذلك. فالسحر حقيقة كما قلنا ويؤثر، نعم يؤثر، ولكن كما قلنا يؤثر بإذن الله عز وجل لما قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا نبين أن السحر على قسمين، سحر ما هو كان يؤثر في بدن المسحور، والسحر وهذا السحر الذي معنا الآن أو هو فيه الإشكال الكبير الذي فيه لابد حتى يعني يفعل الساحر ذلك لابد أن يستعين بالشيطان أو يستعين بالجن، ولابد أن يقدم له ما يقدمه حتى يستمتع الجن به وهو يستمتع بالجن، فالساحر لابد حتى يفعل ذلك لابد أن يعني يخضع ويعبد الشيطان يقدم له حتى يساعده الشيطان في ذلك. لذلك هذا السحر الذي هو فيه الرقى والعزائم والتمائم أو الرقى والعزائم والعقد التي فيها ينفث، هذا كله سحر كفر، هذا سحر من الكفر، هذا الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك، والذي جاء في قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وفي قوله أيضا ويفرقون بين المرء وزوجه، فهذا السحر الذي فيه تفرقة بين المرء وزوجه أو يصيب المرء في بدنه أو في صحته أو في غير ذلك، هذا هو الذي فيه الرقى وضابطه رقى وعدائم ينفث فيها، لأنه لا ينفث إلا مستعانة بالشيطان، هذا هو الشرك. النوع الثاني من الشرك الذي يؤثر حقيقة أيضا لا يستعان فيه بالشيطان ولكن يستعان به أدوية وعقاقير، ويسموها أدوية وعقاقير ومثلا تدخينات كده كما يسموها تؤثر، يعني يفعلها ما يسمى الساحر، يعني التركيبات بأدوية ويفعل أشياء وتؤثر في بدن المسحور ولكن لا يستعين فيها بالجن، لا يستعين فيها بالجن ولا يكون فيها نفث، هذا النوع الآخر من السحر أيضا. وهذا قد يؤثر في المرء ايضا باذن الله، يصل فيه للجنون او يصل فيه المسحور او يصل فيه بانه يعني ممكن يقتل او ممكن ان هو يعني يصاب في بدنه، فهذا ايضا ينزل تحت القسم الذي يؤثر في بدن المسحور، الذي يؤثر في بدن المسحور. القسم الثاني هو السحر التخييلي. يبقى عندنا القسم الاول السحر الذي يؤثر في البدن اما باستعانه بالشيطان او بالادويه والعقاقير، هيؤثر هذا في الحكم، حكم السحر بعد ذلك. القسم الثاني السحر التخييلي او التخيلي الذي هو خيال ليس بحقيقه، يعني هو كما جاء سحره من سحره فرعون كما قال قوله سبحانه وتعالى يخيل اليه فاذا حبلوه معصيين يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. هم كانوا يضعون الزئبق فيها فتتموج او يضعون كما يعني كان حدث مع شيخ الاسلام عندما راى السحره والكهنه الذين كانوا يقولون يعني ادخلوا النار ويخرجوا من النار ويبينون الكرامات، قال نعم خلاص احنا تستحموا اولا معنا الان بالخل والملح، لو كانوا يدنون نفسهم بزيوت معينه فيدخلون النار لا تؤثر في الاجساد فيبينون امام الناس ان هم لهم كرامات، فكان يقول لهم خلاص ان احنا نستحم اولا بالماء والخل وذلك ثم ندخل، فابوا فعلم بانه يعني ضحضهم ابن تيميه في هذه المساله. فهو المهم السحر التخييلي او التخيلي كما جاء في سحرة فرعون، هذا الذي هو ليس سحر حقيقة، هو فقط نوع من الخفة ونوع من الأشياء التي تفعل يخيل المرء بأنها حقيقة وهي مثلا يمشي على المية يدخل جوه النار يحط السيف في بطنه يطلع من الناحية الثانية، وهذه الأشياء التي هي قد تكون فيها تخيل وهي هو سحر، والذين سماه الله عز وجل سحر، قال سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فسماه سحر، لذلك تعلق بهذه الآيات من قال بكفر السحر على الإطلاق سواء كان سحرا باستعانة بالجن أو سحر تخييل، لأنه قال جاءت الآيات وأنه قال الله عز وجل في قول في سحر فرعون لما قال له موسى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعدم فلحان الساحر كأنه ينذر بكفره وكان سحرهم سحر تخيلي لم يكن سحر حقيقي، لان هو بين لان هم اصلا كانوا يعلموا ان هو مش سحر، بدليل ان هو لما راوا موسى عليه السلام يفعل معاهم في الحياه صعقوا، هم علموا ان هذا السحر الحقيقي وليس بسحر، هذه طبعا نبوءه او معجزه، فهم يعلمون هم كانوا يلبسون على الناس ما كانوا يسحرون السحر الذي هو فيه استعانه بالشياطين، ولكن كان هو من التخيل، لذلك جاء تصريحا فاذا حبلوهم وعصيهم من سحرهم يخير اليه من سحرهم انها تسعى، فهذا هو السحر التخيلي، فهو يخير انها تسعى وهي تتحرك الزئبق. هذه اذا هذا انواع السحر، السحر الاول القسم الاول كما قلنا بنوعيه، القسم الاول هو السحر الذي يؤثر في البدن، والقسم الثاني السحر التخييلي. هنا ناتي مساله حكم السحر وتعلمه، يعني النوع الاول طبعا او حكم السحر او تعلم السحر هو كفر، لان هو جاء تصريحا من قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم الناس للسحر ذلك مسألة ليس بالهينة، من يظن يأتي بكتب السحر ويقول أقرأ فيها وأنظر ما فيها أو يتعلم حتى ويقول أنا لا أريد أن أكون ساحر يتعلم يقع في الكفر، لأنه زي قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر، فتعليم السحر نفسه وقوع في الكفر، وهذه مسألة مهمة. انتشرت الكتب للأسف في هذا الوقت وكثير من الشباب يشترون الكتب ويقرؤون وبعضهم يجرب كأنه يعني يريد أن يجرب هي لعبة، وهذا لا شك أنه سيصاب في العقيدة بل هو يؤدي إلى الكفر والشرك بالله والعياذ بالله، لأنه ممكن يؤدي بعد ذلك لأنه سيستعين يطلع له بقى الجن والشياطين ويدخل، ولذلك فالتعليم فقط كما قال الله عز وجل بين في قوله سبحانه اتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان ولما كفر سليمان وكل الشياطين كفروا يعلمون السحر وما أنزل على ملكين بابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول له لا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا تعلم السحر كما قلنا هنا تعلمه حتى ولو لم يكن سيعمل شيء، يعني لو تعلم السحر وبدون عمل شيء هذا شرك، لأن الآية فيها صريحة تعلمه فقط هو شرك. هذا القسم الأول شرك ناقص، شرك وكفر، اللي هو تعلم السحر أو عمل السحر الذي يؤثر في الصحة وفي الذي هو يكون بالشياطين كما قال الذي يستعين بالشيطان لينفث له هذا كفر، لا إشكال، يعني متفق عليه من أهل المذاهب الأربعة، متفق على القسم هذا أنه كفر. القسم الثاني الذي هو قد يكون عدوانا أو فسقا، ده خلاف الحنابلة والمالكية والأحناف يقولون أيضا بكفر السحر، يعني في النوعين. الشافعيه اللي فصلوا هذه التفسير قال الشافعي قال ننظر الى سحر ان كان مستعينا بالجن والشياطين فهو كفر، ان كان دون ذلك فهو فسق ومعصية. هو الذي يستخدم الأدوية والعقاقير، لأن الأول هو ما لماذا قلنا كفر؟ لماذا؟ لأنه ما كان ساحرا إلا ما خضع للشيطان للجن، فقدم له ما يقدم من أنواع الكفر والشرك حتى يستمتع به وهو يستمتع به. أما الثاني الذي فيه الأدوية والعقاقير هو عدوان، هو من العدوان على الناس، من العدوان على خلق الله عز وجل. لذلك ينظر فيه إذا كان هذا العدوان أدى إلى القتل أو أدى إلى الجنون أو أدى ذلك، فهو هنا سيعامل بقصده، بنقيض قصده. يعني إذا قتل يقتل كما سنبين ذلك، ولكن إن كان دون ذلك فهو من شك من أكبر المحرمات والمعاصي، ولكنه فسقا وهو دون الكفر على الراجح لما بينت. إنه لم يستعين هنا من الشيطان، لكن قد يخرج من باب الصائل، عدوان الصائل، إن هو يعني تعدى على الغيب فسبب مثلا قتله أو جنونه أو غير ذلك، فسيبين لنا الحكم هنا، يقتل بهذا، الأول سيقتل رد، الأول يقتل رد على خلاف يستتاب ما يستتاب، سنبينه، الثاني قد يقتل لأنه قتل فقصاص، أو يقتل لأنه أصبح حكم الصائل، لأنهم يعدوا على الناس وقاعد مع رجل شغال بالأدوية والعقاقير وما بيسيبش حد، فأصبح من باب الاعتداء على الناس وحكم الله وحكم الصائل، فيقتل بإذن ولي الأمر. لذلك هي، ولكن الفعل نفسه هيكون دون الكفر لأنه لا يستعين بالشيطان، وهذا يتراب حكم الكافر. إذا كان على القسم الأول الذي يستعين بالشيطان هو كافر مرتد. الجمهور خاصة المالكية والحنابلة، كان في قول ثاني عند الحنابلة، يقتل ردة، يعني يقتل ردة ولا يستتاب بدون خلاف. هو القسم الأول يعني هو يقتل ردة أم يقتل حدا؟ لماذا ولا يستتاب شيخ؟ أنا أقول لك لسه، أنا أقول لك في خلاف، أنا ما أقول لماذا لا يستتاب؟ ما معنى لا يستتاب؟ يعني هو الآن كفر قبل أن يقتل، يؤتى به، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، تستتاب فترجع وتتوب وتعود مرة أخرى أم لا؟ بس هو سيقتل بس قبل الاستتابة. يعني الآن الفرق إيش؟ لو قتلوه ردة بدون استتابة سيموت كافرا لا يصلى عليه، لكن لو استتيب سيقتل إيش؟ حدا. يعني لو استتيب وتاب سيكون مسلما فيقتل حدا ويصلى عليه حتى لو تاب. ما معنى الاستتابة ايه؟ ما هو الآن لو استتبناه الخلاف في المسألة ايش؟ هو الأول كفر ردة، قالوا يقتل ردة، بعضهم قال يستتاب، هو لازم بعضهم الجمهور قال لا يستتاب، خاصة المالكية قالوا لا يستتاب، الحنابلة عندهم قولوا بالاستتابة وقولوا بالحد، الشافعية قالوا يستتاب، قالوا يستتاب فإن تاب يقتل حد، يقتل حد عشان قتل نفسي يعني. لا ده حتى بنرجع من نفس الان بالشرك اللي كان موجود، لانه اعتبروه هذا ردة. اسمعني، اعتبروه ردة خلاص، ولكن هو قالوا سلام، هو عند الشافعي ان استتاب لا يقتل. لكن هو في عند الملكية حتى لو حنعمل لهم قول انه يقتل حدا، معنى قالوا حدا ايش؟ يعني يستتاب مش ردة، يقتل اذا استتاب ورجع فيقتل من باب الحد، لان هو من الاشياء التي فعلها، خاصة لو قال اني قتلت، وهذا تفصيل عند الشافعي، قال لو قال انا قتلت يقتل، بس يستتاب اولا، ثم اذا قال انا قتلت فيقتل حدا، اذا لم يقل انه قتل خلاص يترك. عند الجمهور قالوا يقتل وبدون استتابة يقتل ردة. وقول الثالث الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هنا يرجع فيه الأمر لولي الأمر، إن رآه يقتل ردة، إن رآه يقتل قصاصا يقتل حكم صائل حسب ما يراه، يعني حكم الزنديق عنده، يعني يترك لولي الأمر هو يفصل فيه المسألة. الآن لا ممكن ممكن لو رأى ان هو انه يستتاب ولا يقتل، وواجه الخلاف بين الجمهور والشافعية في ايه؟ قالوا لا نستطيع بعد ان وصل الساحر، وهذه حق يعني مسألة قوية، لو قول له يستتاب فقال انا تبت، انت لا تعلم ان كان تابا ام لا، هو بالفعل فعل الكفر، وهو لان وصل لمرحلة الذي لا يدرى فيه هو صادق ام كاذب، فقال هو لو قال استتاب ورجع يرجع البين وبين ربه، لكن احنا اقتلوه لما فعله من عدوان وظلم قبل ذلك وشرك بالله، لانه قالوا احنا لا نستطيع ان نقرر هل هو عاد ام لا، وهذا رد الجمهور على الشافعيه، لان الشافعيه قالوا يستتاب، لان الشارع متشوف او الى توبه الكافر عموما او الاسلام الكافر، فقالوا الحكم حكم الكافر. والمرتد ايضا لما بدنا دينه فاقتلوه الاول يسال اذا رجع رجع لم يرجع يقتل. فقالوا مثل هو الاشكال عند الجمهور قالوا لا نستطيع ان نحكم عن رجع صدقا ام لا. لذلك القول الشيخ الاسلامي فيه وجاء ان يترك المساله لولي الامر ينظر من هو في المساله هل هو يرى ذلك ام لا، ويستند كما قلنا لحديث عمر رضي الله عنه المصنف لو امر بقتل كل ساحر وساحره فكان اذنا من ولي الامر ان يقتل. وهذا قول جيد من الشيخ الاسلامي ابن تيميه في هذه المساله. طيب هذا التفصيل الاول، احنا نقف عند بدايه القول الله عشان الصلاه ولا ايش؟ لانه هو لسه ضمن طيب اول ونعم فقط خمس دقائق فقط. طيب ناخذ بدايه من قول الله عز وجل لقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. وهو هذا المصنف بدا بهذه الايات بها الاولى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. وجه الاستدلال قول الله عز وجل لقد علم لمن اشتراه ما له، لمن اشتراه ما له في الاخره من لمن اشتراه، من هذا الذي اشتراه؟ اشترى السحر بالتوحيد، اشترى الكفر بالإيمان. فبين الله عز وجل بأن ما قالوا ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما ليس له في الآخرة من نصيب، فلأنه اشترى السحر هذا فاشترى خرج من التوحيد والكفر. وهذا معنى الشراء، يعني هو استبدل الشراء الشيء انك تاخذ شيء مكان شيء، فهو اشترى هنا بدل او قدم السحر وفيه ما فيه من الشرك والكفر على التوحيد، فلم يكن له في الاخره من نصيب من خلاق، اي ليس له غير النار بعد ذلك. فهو كانه استبدل التوحيد بالله عز وجل بالشرك به والعياذ بالله. وهذه الايات يعني وان كانت اتت في التفسير عند التفسير اتت فيها اليهود، لكن هي عامه في كل الناس، لان اليهود هم اكثر الناس استعمالا للسحر، حتى الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيد، هذا يهودي اصلا يعني. فكان الله عز وجل يبين بان من اشترى السحر، هذه وجه الاستدلال في الايه، انه لانه اشترى السحر اشترى السحر فلو ليس في الاخره من نصيب ليس له الا النار خالدا مخلد فيها. وعلى التفصيل الذي قلناه ان كان هذا يعني كفر كما قلنا ام انه فسق على في التفصيل الذي بينه في السحر. ثم قال المصنف ويؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسره عمر رضي الله عنه وارضاه بالسحر، بالسحر الجبت والسحر. والطاغوت قلنا حد فاكر الطاغوت ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. ايوه لا ما كل ما عبد من دون الله، كل ما تعبد ما تخطى حد ايش يعني الطاغوت اصلا؟ ما تجاوز هو ده تعريف ابن القيم عشان بس ما احد يظن انه حديث، لكن هو تعريف معتمد. هذا العلم كل ما تجاوز به حد من معبود او متبوع او مطاع. احسنت، معبود او مطاع. فكان الباب بان ولا شك بان اتباع الشياطين راس الطاغوت، الشيطان هو راس الطاغوت، لانه ما سيتبع الشيطان ولا ينخضع او يعني يلبي للساحر ما يريده الا ان يقدم له من دون الله عز وجل. فكان كان طاغوت. لذلك تفسير عمر رضي الله عنه وارضاه يؤمنون بالجبت اي بالسحر والطاغوت، هما رأس الطواغيت هو ابليس وهما الـ الـ الـ الـ الـ الشياطين، حتى كما قيل بان الشياطين تنزل في الاحياء عند الكهان، كل حي له كاهن كان الشيطان ينزل عند الكاهن هذا فياتيه باخبار التي يسترقها من السماء كما قلنا من قبل بقوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم او هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم إلى آخر الآيات. فهذا الجبت اللي هو السحر والطاغوت كما قلنا الطاغوت الكثر، يعني كأن هنا هذا إيه تفسير عمر رضي الله عنه وارضاه بأن الجبت السحر والطاغوت هو الشياطين، هذا إيش هذا التفسير يعني يعتبر إيش التفسير هذا؟ قول صحابيا؟ لا أقصد هو ذكر نوع الآن، لان هل الطاغوت هو الشيطان فقط؟ لا هو فرد من افراد العموم، يعني فرد من افراد العموم فرد من افراد العموم، هو ذكره على انه فرد من افراد العموم. فكان تفسير عمر رضي الله عنه وارضاه بالسحر بجبت السحر والطاغوت الشيطان، لان الطواغيت كثر ليست الشيطان فقط، لكن هذا من باب ذكر فرد من افراد العموم. نقف عند حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتري السبع بوقات لتاخذ معنا وقت، فعشان نقطعه نقول بعد صلاه العشاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا في شرح باب السحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هي ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرر الله بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا هنا بمعنى ابتعدوا، وهذه أبلغ في الزجر عن أن يقول حرم عليكم فقط. اجتنبوا أي اجتنبوا يعني ما كان وسيلة حتى للوقوع في ذلك عليك أن تجتنب، فالاجتناب زيادة في الزجر وأكثر في الأمر بترك الشيء، يعني الاجتناب يعني ترك الشيء، فمعناها ترك الشيء والأسباب الموصلة لقول كما جاء في قول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، تقربوا مش قال ولا تزنوا فقط، لا ولا تقربوا الزنا أيضا، هذه زيادة في الاجتناب أو زيادة في الترك. لذلك كل ما يؤدي إلى فعل المعصية هو شرعا لابد أن يسد هذا الباب ويمنع أيضا، لأن الوسائل تأكل أحكام المقاصد. اجتنبوا السبع المبيقات، المبيقات وهي التي تؤدي أو توبق بصاحبها إلى الهلاك وإلى الخسران المبين. ثم بين الناس لما سئل صلى الله عليه وسلم ما هن، قال الشرك بالله، يبين أعظم المبيقات على الإطلاق هو الشرك، الشرك بالله وهو ضد التوحيد، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك يغفر في مشيئة الله، إن أراد الله غفره لا غفره وإن أراد عذبه ثم ما قاله بعد ذلك إلى الجنة. أما أن يموت المرء ويعاذ بالله على الشرك فإن هذا لا يغفر له أبدا، فسيكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ثم وهذا لقوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعمرة الوثقى، العمرة الوثقى، العمرة الوثقى هي لا إله إلا الله، فلا بد للمرء أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، وهذا ركن كما قلنا من أركان الإيمان الثلاث ما أحد يذكرهم وما أسأل، خلينا أركان لا إله إلا الله، منها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل أصل من الأصول حتى يحقق المرء لا إله إلا الله، لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالشرك بالله والعياذ بالله هو أكبر المبيقات على الإطلاق، والشرك بالله كما يعني هذا الكتاب أصل في هذه المسألة اللي هندرسه هو عبادة بدون الله عز وجل أو صرف العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله عز وجل. فهذه الشرك وأنواع كما قلنا صرف العبادات أو بالأقوال أو بالأفعال بالاعتقاد، وأيضا سواء الشرك في توحيد العبادة أو الشرك في الأسماء والإلحاد في أسماء الله عز وجل أو صفاته أسماء الحسنى وصفاته العليا، أو الشرك في الربوبية بأن يعني ينازع في ربوبية الله عز وجل كالحكم بغير ما أنزل الله، كأيضا ادعاء الأولياء أو ادعاء الاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بالله عز وغير الله عز وجل، منها كما بينا أيضا القبور وغير ذلك وعبادة القبور والصلاة إلى القبور والأضرحة، منادات أهل القبور والغلو في الصالحين الذي يؤدي بعد ذلك إلى عبادتهم، كل هذه من الشرك بالله وهي أكبر الكبائر، وهذا أصل الكتاب عموما هو الشرك بالله. ثم قال بعد ذلك والسحر، الشرك بالله والسحر، وهذه السحر هنا عطف على الشرك، فهو تفيش عندكم في حاجة سلم تقريبا النسخة بالزادة مع حضرتك وحضرتك في باب ما جاء في السحر مشكلة السحر ايش المشكلة عندكم مش فقط؟ مش جايين حديث الباب السلم ايش ده الكتاب ايه اللي معاكم شرح الفتح المجيد فتح المجهود موت وانا ابي قريب بعد قال جابر التواضيح كل الاخوان كان نزل صفحه كام 77 عندي بس عموما مش مهم مش شرط خليكم معانا بس في المتن انا شرح معاكم في البيت مش مشكله تمام. فثم قال الكفر ما انت حضرتك ماشي يا جابر بسرعه قال اشتري سبع الموافقات الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وهنا هو من باب العطف. هو بعض أهل العلم قال الذي يتعلق بأن الشرك من الكفر قال هذا من عطف الخاص على العام لأن السحر من الشرك، فقال الشرك بالله والكفر، قال هذا من باب العطف الخاص على العام فهذا توكيد. والذين قالوا بأن هناك من السحر ليس بكفر استدلوا بهذه الآية المغايرة العطف لأن الله قال الشرك بالله ثم قال السحر كأن السحر ليس من الشرك بالله، وكما قلنا على التفصيل بأن السحر منه ما هو شرك وكفر والاستعانة بالشياطين فيكون هذا من باب العطف الخاص على العام، ومنهم من هو دون ذلك ويكون فسقا فهو يكون غير. لكن هو مناسبة هنا هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن السحر من طب ايش دليل تاني على مسألة عطف الخاص على العام؟ القاعدين بدأوا مروا في الكتب حافظوا على صلاتي وصلاة الوسطى؟ حافظوا على صلاتي وصلاة الوسطى، طيب وايش تاني؟ من باب عطف الخاص على العام لما انتم قولي سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته قال اولا من كان عدوا لله وملائكته وعليه جبريل وجبريل وكان من الملائكه هذا من باب عطف الخاص على العام. طيب ثم هنا الشيء السحر فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان بعد الشرك السحر هذا من الموبقات من السبع لما قال النبي من السبع الموبقات هذا ليس يعني له مفهوم للعدم ولكنه يعني من باب التاكيد على اعظم هذه السبع الموبقات منها السحر وهو السحر الذي قد بيناه. والذين قالوا بان السحر على نوعين طبعا هو قلنا بان الحنابله او الجمهور بعضهم قال بان كل السحر كفر حتى السحر الذي كان تخيلي حتى سحر فرعون سحر فرعون قالوا ايضا ندخل من تحت مش الجمهور الحنابلة تحديدا في مساله كل انواع السحر ويوافقهم ايضا يعني الجمهور لكن التفصيل جاء اصلا عند الشافعيه الجمهور يقولون على بان كل السحر كفر حتى سحر سحر فرعون يقول كفر انهم استدلوا بقول الله عز وجل ولا يفرح قول موسى عليه السلام لهم ولا يفرح الساحر حيث اتى وايضا مآلهم في الايات الاخرى بان مآلهم الى النار في السحر ولكن الصحيح هو قول الشافعيه في مساله التفريق وان سحر سحر فرعون لم يكن كفر. طب ما الذي جاء ولكن كيف سنبين بان ما جاءت الايات تبين فيه كفر؟ نقول بانهم كفروا ليس من مساله السحر التخيلي، كفروا من قولهم وبعزه فرعون. وهذا الصحيح لان الكفر الذي جاء في سحر فرعون قالوا لهم عندما قالوا وبعزه فرعون فهم هنا بين لهم عبادتهم لفرعون ودعائهم لفرعون وقسمهم بفرعون فهذا هو الباب الذي كفروا منه وليس الباب السحر التخيل وهذا قول من قال بالتفرقه بين السحر الذي هو استعانه بالجن كفر والسحر الذي فيه تخيل وليس بالكفر هذا الصحيح الراجح والله اعلم في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله الا الحق قتل النفس التي خلقها الله عز وجل لا يحق لاحد ان يقتلها الا كما بين الله عز وجل شرع ذلك. فالنفس عندنا في الاسلام هي اربع انفس نفس المؤمن ثم الذمي ثم المستأمن ثم المعاهد يعني النفس لا تخرج من اربع انواع عندنا النفس المؤمنه ثم ذميه ثم مستامنه ومعاهده النفس المؤمنه من نفس المؤمنين او المسلمين محرمه لا تقتل ابدا الا كما جاء في الشرع بمعنى ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع ان اموالكم واموالكم عليكم حرام كحرمه منكم هذا في اخر الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم ماله ودمه والى اخر الحديث فبين بان لا اله الا الله تعصم دم المرء وماله وكل شيء فاذا النفس المؤمنه لا يحل لاحد ان يقتلها الا كما جاء في الشرع وقد دين النبي صلى الله عليه وسلم ان النفس قتل النفس لا يكون الا في ثلاث حالات الثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعه والمرتد من بدل دينه فاقتلوه او النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب الزاني زاني المحصن او الثيب والتارك لدينه والمفارق للجماعه هذه الثلاث انواع او ثلاث حالات التي يجوز فيها قتل النفس من قتل يقتل قصاصا ومن زنى وهو ثيب رجالا او نساء يقتل كما جاء بالرجم وبدل الدين الذي هو ترك الدين وفارق الجماعه هذا ايضا يقتل ما غير ذلك كانه يقول بانه لا يحرم نفس يحرم قتل النفس هذا في المؤمن الذمي الذي هو يعني من اهل الذمه الذي بين المسلمين وبينهم عقد الذمه ويدفع الجزيه فهذا يحرم قتله ما دام هو قد دفع الجزيه فهو له للمسلمين من الامان وامواله امان ودمه امان ولا يحق لاحد ان يتعرض اليه ما دام هو هذا عقد الذمه بين المسلمين وبين هؤلاء دفعوا الجزيه وهم صادرون كما جاء في قوله سبحانه وتعالى هذا معصوم الدم هذه مهم ان الثالث وهو المعاهد الذي بيننا وبينه عهد يعني هو يقيم في البلاد على بعهد سواء بين العهد بين دولة ودولة يعني مكان أو هو جاء إلى البلاد على عهد بيننا وبينه يقيم بعهد فهذا العهد الذي قد أمناه به مثلا أو بين البلاد، هذا العهد لا يحق لأحد أن يتعرض له ما دام العهد ساريا، ما دام هذا العهد ساري، عقد العهد ساري، فيعصم أيضا الدم والمال. وهذا يسمى يعني حتى لو كان كافرا معاهدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم إيه لم ير رائحة الجنة ولم يرق رائحة الجنة، لأن هذه في خيانة وقد نهى الشرع عن الخيانة. فما دام قد أبرمت عهدا بينك وبينهم فليس عليك أن تخون هذا العهد إلا أن تنبذ إليهم إلى سواء، كما جاءت الآيات بأنك تبينهم بأن العهد قد نقض وبعد ذلك يكون ما يكون. فهذا هو المعاهد. الرابع هو المستأمن، المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بإذن أو بعهد الأمان، يعني حتى لو كان حربيا كافر حربي ولكن أمن على أن يدخل، فهذا له ما له من حرمة أو عصمة الدم وعصمة المال. ولقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا جاءك وأجرته وأدخلته واستأمنته أو أعطيته عهد الأمان ليس لك أن تكون هذا العهد. وطبعا في سورة المسألة عندنا في المعاصرين المسألة التأشيرة، لأن ما يسمى التأشيرة، التأشيرة تعطى من قبل ولي أمر البلاد لمن يدخل حتى وإن كان من الكفار الحربيين وغير ذلك، ما هذه تعتبر عهد أمان، هذه تعتبر أمان له أن يدخل قد أمنته، فليس لك أن تكون هذا العهد. وهذه صورة من المستأمن، هذه من صور الأربعة. إذن النفس لا تقتل أولا إلا الأربعة، أن النفس هذه لا يمكن أن تقتل إلا إذا حدث ما بينا من عهد، من نقض العهد، من هو نفسه الذي الكافر دخل بعهد الأمان نقض هذا العهد، أو أنت كان بينك وبين من تعاهده ثم انتهى هذا العهد، أو المؤمن الذي نقض الإيمان أو يعني ارتكب ما يوجب القتل، لأن الأصل بقوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقلنا إلا ليس استثناء هذا ولا خطأ حتى، يعني ليس لك أن تقتل المؤمن متعمدا ولا تقتله خطأ. ثم بين الله عز وجل أن هناك قصاص في القتل ولكم في القصاص حياة، كما قلنا ذلك مسألة قتل النفس ليس بالهينة، كما جاء في السنة بأن الصحابة ابن مسعود أمان قال لما رأى الكعبة قال إن أنت الكعبة التي شرفك الله وحفظك أو شرفك الله وحرمها، ولكن دم قتل امرئ المسلم عند الله أعظم من هدم الكعبة. فيدل ذلك على أن دماء المسلمين ليست بالهينة، ودماء المسلمين لابد عند الله عز وجل يعني لا حرمة شديدة. فمن يقتل مؤمنا متعمدا هذا له جزاء عظيم عند الله عز وجل وعليه القصاص، إلا أن يعني يغفر ولي الدم كما جاء في مسألة الفرق. شيخنا بالنسبة للمعاهد لو بيأتي زيارة ويمشي ولا المعاهد غير المستأمن، المستأمن ويأتي بالزيارة، تأشير الذي يأكل هذا المستأمن. المعاهد هذا بينك وبين مثلا دولة ودولة عهد، وهو احد رعاية هذه الدولة وانت اذا كان مقيم معك هو يبقى انت الان استأمنته، يعني اعطيته اذن للدخول التأشيرة، فهذا اسمه مستأمن، ولكن انت قبلت ان يدخل، انت امنته على ان يدخل البلاد، ليس لك ان تتعرض له الا ان هو ينقض هذه عهد الامان. اذا نقض عهد الامان هنا فيش، لكن لم ينقض عهد الامان التي امنته. اما المعاهد الذي انت بينك وبين قوم وقوم عهد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كان وبين الكفار في صلح الحديبيه، كان عهد امان، في عهد له مده مثلا او حتى لو لم يكن له مده، يعني مده، فهذا العهد الذي بينك وبينه ليس لك ان تجور عليه الا ان تنقض هذا العهد. يعني مش قضيه ان هو يمكث في البلاد عندنا، هو قضيه ان هو في بلده واحنا في بلدنا وفي عهد. هو لما يدخل عندك الان هو حاجه من الاثنين، اما تتعرض له عندك في بلدك فده مستأمن، او تذهب له وانت بينك وبينه عهد امان. فلو بينك وبينه عهد الامان انت الان في عهد، فلا تتعرض لها حتى في بلده، يعني هي المسألة الآن إما عنده أو في مكان آخر. فإذا كان بينك نعم، إذا كان بينك وبينه عهد فلابد تحترم العهد، إذا كنت أمنته ودخلته عندك فأيضا لابد أن تحترم أو توفي له هذا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من قتل معاهدا لم يرد أو لم يرح رائحة الجنة، وهذا شديد في المسألة. الذين يأتون هنا يسرقون، انا ما حتى لو سرق هذه مساله ما تخشش في التفاصيل الان، الله يكرمك. كم صار لك الجزء الثاني؟ لا برضه ما تخشش في التفاصيل، خلينا في الشرح الان. عندك لا انت من الحديث وعليه اسئلتكم ان شاء الله نفرج لها. معلش ما انا مش هنتهي ولسه في عندنا فقه، انا عارف انا سوف في. طيب والآن نحن إيش قتل النفس حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، أكل الربا من أكبر الكبائر على الإطلاق لا شك في ذلك. قد حرم الله عز وجل الربا ويعني وبين واشتد الوعيد على أكل الربا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيحارب الله يوم القيامة ورسوله يؤتى له بسيف، ويقول فأذنه بحرب من الله ورسوله فيؤتى له يوم القيامة بسيف ويقول اذهب فحارب الله عز وجل، من ذا الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ وقد قال الله عز وجل عن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك من المس ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيبين الله عز وجل بأن من عاد في الربا من أصحاب النار ووعيد شديد له، كما اشتدت السنة في تحريم الربا وأن درهم ربا يعني أشد أن الله عز وجل من أن ينكح الرجل أمه عند الكعبة والعياذ بالله، يعني إن صح الحديث أو فيه كلام، لكن نقول بأن الربا وقال النبي أكل الربا، والأكل هنا ليس مقصود بالأكل فقط، بكل أموال الربا استعمال الربا هذا على سبيل فقط الغالب، يعني بأن أكل يعني خصوص يراد به العموم، لأن الغالب يؤكل بالمال يعني، لكن هو ليس فيه الأكل حتى نقول أكل الربا أنا لا أكل الربا أنا بس ألبس به أشرب به أفعل به غير ذلك، كل هذا محرم، وأكل الربا له كل استعمالات الربا لا شك بأنها محرمة. ثم قال وأكل مال اليتيم تشديد على أن أكل مال اليتيم من السبع موبقات، قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا وعيد شديد من الله عز وجل على الذي يأكل مال اليتيم، ولابد أن ولي اليتيم أيضا أن لا يتعرض لماله بالتبذير ويحافظ عليه، حتى أن الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذه المسألة أيضا لابد أن يراعى فيها هذه أموال اليتامى لأنه ضعيف ليس لا يستطيع أن يفعل شيء وهو أسير عندك كأنه عند الولي هذا، وهذا ماله حق له لابد أن تحافظ عليه. ثم قال والتولي يوم الزحف، وهذه من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر التولي عند يوم الزحف، ولأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هذا نهي وعيد شديد على أن يتولي إلا بشرط أو بشرطين كما قال الله عز وجل ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، هذا الشرط الأول متحرف لقتال أو متحيزا للفئة إلى فئة فقد باء بغضب من الله ولعياذ بالله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس حتى الذين يعني يسيرون بهذا الطريق، لأنه يظن بأنه إذا وجد في المكان وفي الوقت بأنه له الحرية بأنه ينتقل كما يريد، ما صح لأحد وجع في موقف الزحف وكان في موقف المقابلة أن ينتقل من هذا الموقف إلا بإذن من الأمير أو من القائد أو غير ذلك، هذا هو التولي من الزحف. هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى ضبط مهم، لأن الله عز وجل توعد والنبي صلى الله عليه وسلم توعد أن الذي يتولى يوم الزحف إلا متحرفا لقتال، يعني هذا الشرط الأول أنه يعود يعني يتقهقر كما فعل من سيدنا خالد بن الوليد في مؤتة لما رجح، أو هذا كان متحيزا، هذا ليس متحرفا هذا متحيز، متحرفا لقتال لأنه قد يرجع ليعود يعني كما يقال عند في الحرب الآن تكتيك أو الاستراتيجيات في الحرب بأنه قد يترك الآن ولكنه طبعا هذه بالقائد، لابد القائد أن يقول يعني يترك الآن المعركة ثم يرجع لينظم الصفوف ثم يعود، هذا متحرفا لقتال، متحرفا لقتال يعني سيعود للقتال مرة أخرى، أو متحيزا الفئة متحيزة أن يعود وجد أن شوكة المسلمين وضيضة الجند الذي معه ستستأصل فله أن يعود يتحيز إلى فئة أخرى، كما جاء فعل خالد بن الوليد في مؤتة رضي الله عنه عندما وجد بأن المسلمين قد قتل منهم ما قتل فرجع، حتى أنهم الصحابة بعض الناس الذين يجهلوا هذا الحكم يعني قالوا لهم أنتم الفرار، فقال النبي هم الكرار، وأثنى على ما فعل خالد بن الوليد لأنه حافظ الجند وتحيز إلى من إلى حتى وما حدث في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بأذكر في غزوة من عندما يعني حدثت مقتلة كبيرة بين المسلمين، فعمر قال لو تحيز لي كنت له فئة، لو تحيز لي كنت له فئة، ما أذكر الآن اسم القائد وزير المعركة، بأنه أصر على استكمال القتال وقتل ما قتل، فكان عمر كان يرى بأنه لو تحيز لي كنت له فئة، لأن الشرع جاء في سورة الأنفال بمسألة متى يكون الوجوب القتال، أول كانت المسألة أن الواحد بعشرة، الواحد أمام عشرة، ثم نسخ ذلك وأصبح المسلم اثنين، فلا يكون هناك، لو كان اكثر من اثنين لك ان تتولى، لكن لو كان واحد او اثنين فليس لك ان تتولى في الزحف الا متحيزا لفئه او متحرفا الى القتال. وهذه قد كما جاء في سوره الانفال، وهذه هو العدد الذي بينه الله عز وجل بان كان الاول كان فيه اشتداد على المسلمين، لا يفرون الالف قدام 10000، ما يفرون، ثم نسخ بألف قدام 2000 رحمة من الله عز وجل. فإن كان هذا العدد لك زاد عن هذا لك أن تتولى، لأن لا طاقة لك به بالشرع. وأما إن كان غير هذا العدد فليس لك أن تتولى إلا بإذن من الأمير على الشرط الذي قلنا. فالتولي يوم الزحف وترك القتال، لأنه هو فيه مفسدة للمسلمين، لو كل واحد تولى وترك العامة الجند هنا سيستأصل شعب المسلمين. فهذه مسألة ذلك كبيرة من الكبائر أن تترك الساحة ويتولى المرء هكذا. ثم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذه من اكبر المصائب التي تحدث الان. ترى الناس لا يغفلون عن هذه المساله، يرمي المؤمنات المحصنات، المحصنات هنا المقصود بها ايش؟ المحصنات، ايش المحصنات هنا في الايه؟ دي اكثر ما معنى ترك في الحديث. انا اريد في الايه حديث فين؟ ماشي، ما هي ما هي في الحديث وفي الآية أيضا، قول الله عز وجل الذين يلبون المحصنات ثم لم يأتوا إيش؟ التي لم تفعل الفاحشة التي لم تزني، الحرة يعني مش العبد. هذا الرجل جمع لكم وقاعد أهو كده، ما هي المحصنة واحد يقول لك يا ليه أكثر من معنى، هو أستاذ يعرف يعمي علينا كويس، هو عايز إن يأكثر من معنى، طب هل ده أي معنى فيهم المطلوب من الآية؟ ما هي المحصنة ممكن تأتي بمعنى الحرة، والمحصنة طيب معنى الثيب الذي يعني الزوجة من الكهن صحيح هذا أيضا، لكن هنا المحصنات هنا المقصود إيش؟ الحرائر، محصنات المؤمنات الحرائر، لأن لا فرق بين كانت بكر أو كانت ثيب في الرمي، فمن قذف محصنة هذا أمر ليس قصف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا يبين بأن هذه أكبر الكبائر، وللأسف يقع فيها كثير من الناس رجالا ونساء، تجد يرمي الرجل أو يرمي المرأة بالفاحشة ولا يدري أن هذا قصف، مجرد كلمة كلمة فقط يعني يقولها، وللأسف أيضا بعض النساء يقعن فيها بدون أن يعني يشعرن، والرجال أيضا، والمسألة هذه مش أشد النساء، لأن هذه لا تثبت إلا بثلاث حالات فقط. يعني لا يثبت هذا المسألة إلا بالاعتراف، كما يعني عند يأتي المرء يعترف كما حدث في غامدية وفي ماعز رضي الله عن الجميع، أو بالأربع شهداء، وأربع شهداء لابد أن يروا الفعل صريحا. إيش؟ أربع شهود ماشي، ما هو شهداء أو شهود يعني يجوز يعني شهداء، مش مقصود الشهيد اللي مات في المعركة. نعم، ما هو انا ما قلتش الشهداء يعني اللي مات. نعم، ما هي الآية كده، انا اللي قلت الله عز وجل الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهم الثالثة أن يلاعن الرجل امرأته، إن كانت ثيب فلاعن، وجد مخيف فحدثت الملاعنة، فهذه يقسم قسم اللعن. لكن الأصل أن هو عندنا طريقين، إما الشهادة وإما بالأربعة، والأربعة لابد أن يشهدوا بفعل الفاحشة تصريحا، يروا بعيونهم الفعل نفسه، لا يرى مجرد رجل على امرأة فقط، لا هذا ما يصح. لأن عمر رضي الله عنه لما أراد جاءته هذه الواقعة، جاءوا أربعة يقولون عن صحابيه بأنه فعل، فجاء بثلاثة قالوا رأينا، وجاء الرابع تردد قال رأيت أعلى وأسفل، فأخذهم عمر، قال الحمد لله عمر، لو أخذهم الجميع بالجلد، لأنه يعني هذه المسألة لابد أن أصل فيها الستر. لذلك أنا يعني الواحد يحزن كثيرا من تناقل الكلام والأسئلة التي فيها فضيحة في هذه المسألة. الأصل حتى إذا ابتلي الأمر هذه المسألة أن يستر عليه، والمرأة تستر حتى وإن علم، فأصل أن الأخ أو الأخت لو علم عن أحد يستر ولا يتكلم. لكن الآن المسألة ليس فيها ضبط للأسف، يعني شهر من الناس، وقد يقع المرء في القصف وهو لا يدري، وعليه الجلد 80 جلدة، بل أن أشد من الجلد بأن الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وهذه فيها نزاع من العلم، هل الشهادة بتاعته مردودة أبدا أم أم أم أم أم فيها أم يمكن تقبل شهادة إن تاب، يعني إن لم تاب، لأن هذه نزاع، والصحيح إنها تقبل شهادته إن تاب بعد ذلك، لأن قول الله عز وجل يعني إلى من تاب يعني بعد ذلك، فهو صحيح بأن مسألة فيها ما فيها من يعني الزجر بأن المقصود أن المسلم والمسلمة يعني يتورعون في هذه المسائل ولا يعني يقذفون هذا القصف إلا من كان معه دليل. وجل الذي يتكلم فيه الآن ليس فيه دليل. كل اللي بيتكلم عن الفسق الآن وأن دي فعل كذا ودي يفعل كذا وفعل كذا ويسب الناس حتى لو من أهل الفسق. انتبه، حتى لو من أهل الفسق ولا من النساء الفاسقات ما تستطيع أن ترميها بهذه الكلمة لأنك أنت ما رأيت شيء. وإن كانوا من أفسق أهل الأرض في هذه المسألة لكن ما تستطيع أن تقول هذا الفعل تحديدا إلا بما جاء في القرآن ومثبت فيه السنة. فالمسألة ليست بالهينة، المهود المرأة أن يترفع عن ذلك ولا يقع، لأنه ممكن يقع في الفسق ترد شهادته وأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل الفاسقون، وأمر ليس بالهينة المرأة يقع في الفسق ولا يرفع عنه هذا الوصف. نسأل الله عز وجل يعني أن يعفينا من ذلك. الشاهد من الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات وعد السحر من ذلك، فدل ذلك على تحريم السحر أشد التحريم. نعم، هو أيضا قال المحصنات هنا بمعنى العفيفات. جزاك الله خير على الاستدراك هنا، لأن المحصنات هنا مقصود بها المحصنات العفيفات. أنت قلت كده؟ قلت التي لم تظهر فحش، ما هي العفيفات؟ يبقى أنا الوهمت من نفسي، أنا شديت عليك أنت، فنعم ليك عندنا حق. نعم، هي العفيفات التي لم تفعل، نعم. لكن هي تأتي بعد الحرارة، تأتي بعد العفيفات، تأتي بعد نعم ذلك، تأتي بعد الثيبة أيضا المحصنة بمعنى الثيبة. طيب الشاهد من الحديث كما قلنا بأن تحريم السحر وهذا واضح في هذا من من من من من, من الموبقات السبع. الآن جلد مرفوع حتى ننتهي حد الساحر ضرب بالسيف رواه الترمذي وصحيح الموقوف. هذا الحديث بعض الناس يتعلقون به صحيح انه صح موقوفا ولا صح مرفوعا. صح عن جندب موقوفا ولا صح مرفوعا، يعني لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، صح موقوفا عن جندب رضي الله عنه. هو قال نعم صح موقوفا، اما السند اللي مرفوع لانه السند الذي جاء مرفوعا فيه ضعف. وهذا جندب بن عبد الله البجلي قال حد الساحر ضربة بالسيف. لذلك هنا اختلف أهل العلم في مسألة حكم السحر. القول الأول يقتل مطلقا ردة، ولأن السحر كله شرك. وقلنا أن يقولون الحنابلة تحديدا والمالكية في أصله الآن يقولون كل أنواع السحر، السحر الذي فيه شياطين والسحر الذي فيه تخيل، كله عندهم سحر واحد. وأنا بيانت الفرق بين الشافعية وبين في مسألة بيازة فرعون. الثاني يقتل ردة إن كان السحر، وهذا قول الشافعية، يقتل ردة إن كان السحر بشرك، ويقتل حدا إن كان الساحر قتل أحد بسحره، ويقتل صائلا إن كان يرى ولي الأمر ذلك أو كان مفسدا في الأرض. فاختلاف، لأن في حكم في لو رد مش هيصلى عليه، لو حدا واستتيب فيصلى عليه. وأيضا لو من باب الصائل أما هيكون فسقا إن هو الثالث قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال يرجع فيه يترك أمره للإمام. هو قريب قول الشيخ الإسلام من قول الثاني، والقول الثاني يعني أرجح والله أعلم، لأنه ما كان شركا هيقتل رده، ما لم يكن شركا وكان دون الشرك ينظر، إن كان سبب سحر قتل أحد فيقتل هنا قصاصا. أما إن كان ضرره اشتد، والأمر هنا ممكن تجمع مع الثاني والثالث في القول، يرجع له الأمر، إن وجد أنه أصبح من الصائل ومن مفسد في الأرض فله أن يقتله بذلك. لكن عن عموم قال لا يظهر لي القول الأول، التفصيل هذا هو أرجح إن شاء الله. ثم قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. وذكر عن حفصة جمعنا وعن رأينا أمر بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وهذا طبعا يقوي قول مسألة أن سيدنا عمر قتل أمر بقتل ثلاث سواحر، يقوي من يقول بالقول الأول بأن الساحر كافر مطلق، لأن سيدنا عمر لما أرسل لم يستفسر منهم بنظور الساحر اللي هو بتخيلي ولا الساحر الشرك، فيقوي ذلك. ويقوي قول برضه شيخ الإسلام بأن ترجع لولي الأمر المسألة، لو رأى يقتل يقتل، لو رأى يقتل لا يقتل عموما. لكن صحيح التفصيل، وصح عن حفصة جمعنا أن أمر بقتل جارية لا سحرتها، حفصة رضي الله عنها كان لها جارية والجارية سحرتها، فقالوا أيضا هذه حفصة قد قتلتها وما تقتلها إلا نرأى بوجوب قتل الساحر. لذلك وصح عن جندب أيضا، وهذه لها قصة، جندب كان في زمن الوليد بن مروان أقصد الآن، وكان عنده ساحر، والساحر هذا في بلاطه يعني في قصر إيه، ويأتي بأفعال كده هوت تخيلية ويأتي بأشياء، فدخل عليه جندب فوجد، فكان معه سيف، فراح ضرب رأسه بالسيف وقال ارجعها إن استطعت، فإيه قتل وخشال سيفه وتحرج على الأرض قال ارجعها إن استطعت. فحتى حدث فيها أن الوليد كان في حضور الوليد وكان الوالي سجن جندب فيها، يعني حتى أخذه وسجنه، وورد ذلك مأذن لأنس رضي الله عنه أمان الذي قال أخطأ جندب وأخطأ الوليد. أولا أخطأ جندب بأن هذه الأمر كانت المفروض يردها الولي الأمر، لأنه افتياء على ولي الأمر وفهمه، ولم يخطئ في القتل، هو يرى أن القتل مثلا، لكن هو قال افتياء على ولي الأمر. وأخطأ الوليد لماذا؟ سجنه في الأمر، هو جو الشرع أنه يقتل فيه، لا لأنه تعدى على صحابي جليل، لأنه سجن أخطأ في أنه صحابي، وأنت الآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مفترض أن العلم كله تأخذ منه، فهو أخطأ في أنه يسجن صحابي والمفروض ينزل الناس منازلهم. ولكن المسألة نبين أن الإمام أحمد قال ورد عن ثلاثة، عمر رضي الله عنه وأرضاه وحفصة وجندب، لذلك هذا يقوي من قال بكفر الساحر، لأن الصحابة قتلوه، وما هم قالوا ما قتلوه إلا كفرا، وقلت على التفصيل ممكن، لأن اللي ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت عندها جارية، وهذا الذي جعل من قال بعدم كفر الساحر مطلقا أيضا، ردوا على حديث حفصة. المسألة فيها أقوال يعني فيها أدلة يعني متعارضة في الفعل، ليس دبل يعني، لأن عائشة كانت لها جارية مدبرة. يعني إيش مدبرة؟ يعني إيش جارية مدبرة؟ المكاتبة اللي هي بتكتب عشان على ما خلينا هي لما مثلا عايشة موت حتى هتطلع طاق. ايوه جارية مدبرة، يعني ان السيد او السيدة قالت الجارية انت الان حرة بعد موتي، هذه مدبرة، مدبر الموت تكون حرة، فهي استعجلت فسحرت سيدة عائشة لتقتلها فتكون هي حرة، فعاقبتها سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بنقيض قصدها، فبعتها قالوا الرجل شديد غليظ، بعتها له يعني خلاص بلغت التدبير وبعتها له سماها ما يسموها يعني من فجاءت بنقيض القصد، فقالوا لم تقتلها عائشة، ولو كان يجب قتل الساحر لانه مرتد لقتلتها عائشة، لا يمكن عائشة رضي الله عنها وارضاها بان تترك حد من حدود الله لا تقيمه. فقالوا اذا المسألة على التفصيل الذي قلناه. طيب نختم بس بالفوائد سريعا. شيخ فيه مسائل، الاولى تفسير آية البقرة، آية البقرة بينا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وموزع الملكين بابل هاروت وماروت، وبينا بان تعليم السحر كفر، وان بينا بان السحر كفر لان جاءت في الايه وما يعلمون من احد حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر، فبينا ان هذا كفر، وبينا بانهم ما بالآن الاذن هنا وهم ضارين من احد الا باذن الله، اي اذن هذا؟ قلت إذن كوني، إذن كوني، لماذا هو كوني؟ لأنه هو حكم الوقوع وقع فيما لا يحب الله. لا غلط، فيما لا يحب الله وهم ضارين من أحد إلا بإذن الله، فأريد أن يقول إن هذا كوني، وصحيح هو كوني، ما هو ضارين فيه ضرر، والضرر لا يكون في الشرع يكون في الكون، مش قلنا بأن الكون هو ما أقرأ. طيب نعم أكمل. أنا بتكلم على قصة إن الأمر ده لا يحب الله. طيب آه ما هو يبقى كوني، يبقى كوني، ولا الأمر الذي لا يحب الله في الأمر الشرعي؟ لا، الذي لا يحبه الله لا يكون إلا كونا، ولا يحبه كونا لكن لا يقدره شرعا، يعني ما يقدر الله شرعا إلا ما يحبه، مش احنا قلنا ان تعريف العبادة كله أمر يحبه الله، فشرعا لا يقدر إلا ما يحبه، أما كونا قد يقع يحبه ما لا يحبه، وهذا لا شك بأن الضرر هذا انتهي بس من الفوائد وقتيه. طبعا تعلم السحر من أجل إعلامه، ولازم دلوقتي اللي بيصاب بالسحر يعالجوا سحر؟ لا، مين قال ذلك؟ يعني من يعلم كيف يزيل السحر؟ لا، كل الناس مش هتتعلمه، اللي يزيل بالصح من قال؟ انت بس اضبط الأصل. ماشي، ليس الذي يصاب بالسحر اللي يعالجه ساحر، هذه يسمى النشرة، سيأتي باب النشرة هذا أحرى يعالجه راقي ليس بساحر، زي ما جاء جبريل عليه السلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا النبي رقية من السحر، والآيات موجودة في القرآن في رقية السحر، فليعلمه راقي وليس ساحر، فلا أحد تعليم السحر كفر كما بيانا، فخلي عنك هذه المسألة، انتهى هذا الأصل. نعم. الثانية تفسير آية النساء. تفسير آية النساء ذكرنا اللي هي اللي فهم لا يقول له بالجبت والطاغوت بيناها. نعم خلاص. نعم شيخ. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قلنا بيانا بأن جبت السحر والطاغوت هو الشيطان وعلى أنواع منهم. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم قلنا الطواغيت كثر وهو جاء من الجن وعلى تفسير الطاغوت وكل متجاوز به حد من معبود أو مدعو أو مطاع. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم قد شرحناها في حديث السلام. السادسة أن السحر يكفر. وهذه طبعا هو هنا ده ترجيح المصنف رحمة الله عليه الشيخ محمد الوهاب يرى بقوله بأن السحر كافر. وطبعا هو يستدل بآية البقرة فلا تكفر ويستدل أيضا ولقد علموا ما اشتروا ما له في الآخرة من خلاق فقال بأن هدف السحر فليس له خلاق يعني ليس له نصيب ويستدل بقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه أيضا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه كلها من الآيات التي يبين عنده كفر وترجيح كفر السحر ويستدل أيضا بما جاء في السنة من أمر العرب قتل الساحر وحفصة وجنده كل هذه عنده يقوي بأن الساحر كافر ويقتل. ثم يستدل بقول الجمهور أحمد ومالك والأحناف وعلى الشافعي يوافق في صنف ولا يوافق في الصنف فكل هذا يبين هو عنده مسألة كفر الساحر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. هذا الخلاف عند المالكية لا يستتاب والحنابلة لهم قول بعدم الاستتابة ولهم قول بالاستتابة والشافعية قالوا بالاستتابة وقلنا الراجح بأنه يعني هو الحق المسألة فيها يعني تفصيل لكن هو الذي يميل إليه الشارع بأنه يستتاب إلا إذا علم بأنه يصعب معرفة ضرره وهنا بقى فيها كلام فهذه مسألة تترك لي ولي الأمر صحيح لكن أن القول قوي بالقتل بدون الاستتابة ولكن مقاصد الشريعة تقول بأن الاستتابة أمر مطلوب شرعا لأن كما في المرتد يستتاب إن رجع يقبل فهذا إذا كان في المرتد وفي الكافر الذي يدخل لكن لا شك بأن كان ضرره يعلم هنا ترجع المسألة قد تكون فيها خلاف وولي الأمر هو اللي يحسب المسألة هذه. الثامنة وجود هذا في المسلمين في على عهد عمر فكيف بعده؟ نعم ويبين بأن إذا كان هذا في عهد عمر في عهد الصحابة وخليفة الراشد ووجد من سحر بل هو كان في عهد النبي نفسه سحر صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في حفصة ويقصد يعني كثرة السحر لأن عمر قال اقتلوا كل ساحر فوجدوا ثلاث فكأنه يعني في زمن عمر رضي الله عنه يعني السحر وما بالنا الآن السحر يعني ما بين السحر وسحر السحر كما يقال الآن والله المستعان فأسأل الله عز وجل أن يعافي وأن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات من ذلك. نقول نقف عند هذا الباب وباب شيء ما لسه مع السحر سحر كذا أبواب إن شاء الله أسبوع القادم. السحر اللي في السحر ده هذا الطاقة هذا عند قول ما هو في فرق إن كان سحر تخيل كما عند سحر فرعون أو كان بعض الألعاب التي فيها خفة هي حركات البهلوانية هذا طبعا على التفصيل وليس بالكفر حقا هو ليس بالكفر لكن هو على التفصيل كما قلنا هو ليس بالكفر الكفر الصحيح هو من يستعين بالجن لكن ما دون ذلك هو من الكبائر من المحرمات ومن الفسق على الترجيح قولي قولي هذا واستغفر الله لك سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم